صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Yeah. دعواتي ربنا وعنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عتجاهل سطور أحمد الهدي محمد صاحب الهدي المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربنا عليه وسلم.